السؤال بقى الأخير بيقول هل يجوز عزاء النصراني أو المسيحي؟ يا أخي أو المسيحي، مفيش حد اسمه مسيحي اسمه نصراني، اقرأ القرآن تعرف إن اسمهم نصارى، مفيش نص بيقول مسيحيون أبدا. خلاص، هل يجوز عزاء النصراني؟ بعدين بيقول لي أو المسيحي، وإلا هل يجوز عزاء النصراني في بيتي أم لا؟ أنا أجبت على السؤال هذا السؤال من قبل، وقلت هو لا يعزى ولا يهنى، وكلامي واضح، ولا يعاد وهو مريض إلا إذا دعي إلى الإسلام. ولذلك البخاري كان واضحا في هذا لما ذكر عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وكان كتابيا، وذكر عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وكان مشركا، قيد ذلك بأن النبي ما ذهب إلى هذا ولا إلى ذاك إلا لدعوته إلى الإسلام. فهتروح عشان تقول له ربنا يهديك الصحة والعافية ويبارك فيك، ان شاء الله ربنا يعلمك انت الصحة والعافية، ولا مش هيبارك فيك. هتروح عشان تقول له اسلم تسلم، يبقى اتفضل روح، ده للمريض. اما اذا مات فلا يعز، فلا يعز. ليه؟ العزاء ترحم على الميت، هو العزاء كده انك تترحم على الميت وتصبر الحي، راح عشان تقول كلام تصبر به الحي وتترحم به على الميت. هتروح لبطرس عشان تعزيه جرجس، هتقول له ايه؟ هتقول الله يرحمه، ربنا يخرب بيتك، لانه مش هرحمه، لانه هو اكبر بده، لانه مش اهل للرحمه. هتقول له ايه بقى؟ فعايز تروح تقول له الله يفحمه مطرح ما راح، والحق نفسك قبل ما تروح في داهيه، روح روح. هتقول كده؟ لا، على مسؤوليتي روح. خلاص، اما هتقول غير كده ها، والبقاء لله واعظم الله اجرك، هتروح تقول كده، فان شاء الله الملائكه هتلعنك. خلاص، فلا يعز ولا يهنى. لما سالوا عمر بن الخطاب، سيبك انت من شعارات الدوله وطبعا انا هيتقال عليا ده تفتيت الوحده، لكن حق وهقول رغم انف اللي خلفوه. خلاص، اما عشان تروح تحضر له فرح ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، وتقعد بقى تسمعهم بيتكلموا عن ابونا اللي في السماء وثالث ثلاثه وانت قاعد. فسال عمر بن الخطاب عن هذا، اقراه، اقراه كتاب اقضاء الصراط المستقيم في مخالفه اصحاب الجحيم، اقراه، من اطيب الكتب التي الفها ابن تيميه. فقال، ذكر الواقع ان لما سالوا عمر بن الخطاب نريد ان نذهب اليهم في كنائسهم لنهنئهم، زي ما بيفعل ال الهبه اللي دلوقتي، فقال ان شئتم فافعلوا، واعلموا انه سوف يتنزل عليكم ما يتنزل عليكم. قاعد ابونا اللي من السماء الملائكه تقول الله يلعنكم وانت قاعد معاهم. سال الثلاثه الله يلعنكم وانت قاعد معاهم، وانت قاعد معاهم فين؟ والذين هم عن اللغو معرضون. هو ده مش لغو، دي مصيبه، ده كفر، ده كفر، ده كفر، مش لغو بس. ففين ده؟ ففين ده؟ دي ضوابط ينبغي ان نعلمها. سيبك انت من مشايخ التلفازه وعلماء الهسك بسك، انا مسميهم كده، اه والله، سيبك منهم، دول وصمه، وان شاء الله هيعلموا الى اي منقلب ينقلبون باذن الله، والقاهم الله قريب يعني، الحمد لله رب العالمين. كلهم بدا يعدي ال 60 وال 70 ورايحين مش قاعدين، وهيعرفوا، وفي اخرها هتجمعنا ان شاء الله، فيعرف فيها مين صاحب الحق ومين اللي على باطل.